يصرون تشكيلة الصفة الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة. من فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. انتهينا من الكلام عن الخمر في المرة السابقة، وبقيت نقطة أثارها بعض الإخوان، وهي أن الكثير من الأدوية تشتمل على الكحول الإيثيلي الذي هو الخمر المحرمة، إلا أن نسبة الكحول تكون ضئيلة بحيث لا يظهر أثره في الدواء. نعلم أن النجاسة بافتراض أن الخمر نجسة، أو الخمر بافتراض أنها طاهرة لكنها محرمة، إذا وقعت في محلول أو في مائع فاختفت فيه ولم تؤثر في أوصافه، أن هذا المحلول يظل طاهرا حلالا. لكن الذي ينبغي أن ينبه عليه في هذا الموضع أنه لا يجوز شراء مثل هذه الأدوية من باب أن هذا تعامل على الإثم والعدوان، إلا إن لم نجد غيرها، إلا إن لم نجد غير هذه الأدوية وليس هذا تداويا بالخمر، إلا إن لم نجد غير هذه الأدوية وليس هذا تداويا بالخمر، لأن الكحول هنا يستعمل كمذيب، لا دخل له في مسألة العلاج، واضح؟ فإذا استطاع الإنسان أن يحصل على دواء بديل خال من الكحول فبها ونعمة، وإلا فيجوز له استخدام مثل هذا الدواء، وليس خمرا وليس نجسا حتى إن قلنا بنجاسة الخمر، لأنها لا تؤثر لا في طعمه ولا في رائحته. نذكر جميعا أو نتذكر جميعا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فالشيء المحرم بعينه الذي يندرج تحت القسم الأول الأعيان المحرمة هو الميتة، والميتة ما زالت حياتها لا بزكاة شرعية، ما زالت حياتها لا بزكاة شرعية. وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على تحريم بيعها، تكتبه ولا لا؟ وقد نقل ابن المنذر الإجماع على تحريم بيعها، وكذلك نقله الحافظ وغير واحد. علة عندهم في تحريم البيع يعني النجاسة، ودليل ذلك قد الطهارة، عرضنا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دبغ الإهاد فقد طهر. إذا دبغ الإهاد، الإهاد ألف ه ألف ب، الإهاب وهو الجلد قبل الدباغ، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، رواه مسلم. وفي لفظة أو في رواية: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فقوله صلى الله عليه وسلم طهر يدل على أنه كان نجسا قبل ذلك. ويستثنى من الميتة أمران: الأول السمك والجراد، فقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وقد روي هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يصح، وإنما الصحيح من قول ابن عمر رضي الله عنهما، وله حكم الرفع كما قال البيهقي رحمه الله. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 7 غزوات، فكنا نأكل معه الجراد، فكنا نأكل معه الجراد. وأخرج 5 بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. واضح من هذه الأحاديث أن السمك أو أن ميتة البحر عموما والجراد حلال، حلال الأكل. طبعا بالنسبة للجراد هذا خالف فيه الإمام مالك رحمه الله، قال: إن مات حتى أنفه فهو حرام، وأما إن مات بقلي أو شوي أو سلق أو ما إلى ذلك أو فصل رأس فهو حلال، والأحاديث ترد عليه. الأمر الثاني: ما لا تحل فيه الحياة، أي ما لا تدب فيه الحياة، فإنه لا تؤثر فيه التزكية، لا تؤثر فيه التزكية من عدمها. يدل على ذلك ما أخرجه الترمذي بسند صحيح عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. وجه الدلالة أن البهيمة في حال حياتها يجوز جذ وبرها وكذلك شعرها والانتفاع به مما يدل على أن هذا ليس مرادا في الحديث. واضح هذا الاستدلال أنهم قالوا لو قطع قطعة من اللحم أو شيئا من اللية أو أخرج شيئا من شحم سنام الإبل الناقة وما إلى ذلك فهذا نجس محرم ميتة. واتفقوا على أن شعرها إذا جز منها وهي حية وكذلك الوبر يجوز الانتفاع به وهو طاهر، فدل على أن الشعر والوبر لا يدخل في هذا الحديث. واضح؟ فهذان هما الأمران. واختلفوا من ذلك في مسألة بيع جلود الميتة بعد دباغها، بعد الدباغ، فذهب الشافعي وأهل الظاهر وعزاه النووي في المجموع إلى الجمهور لأنه يجوز بيع جلد الميتة بعد الدباغ. قال ابن حزم: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الميتة: هلا أخذتم إهابها فدبرتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. فأجاز الانتفاع بجلدها بعد الدباغ، والبيع انتفاع. وقد قال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فلو كان بيعها محرما لبينه صلى الله عليه وسلم. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها يجوز بيعها قبل الدباغ لأنها يجوز الانتفاع بها فجاز بيعها كسائر الأشياء. وكلامه ضعيف من وجهين: أولهما كما قال النووي رحمه الله أخرجه أحمد وأبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، أو قال وأكلوا ثمنها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. قال النووي وجلد الخنزير وجلد الميتة قبل الدبار يدخل تحت هذا الحديث، ولا يستثنى من هذا الحديث إلا ما استثناه الدليل كبيع الحمار والعبد مثلا. الحمار محرم الأكل، هنقول محرم الثمن؟ لا. ثانيا أنه نجس، وليس معنى أنه يجوز الانتفاع به أن يباع كالعذرة، العذرة البراز، فقد اتفقوا على تحريم بيعها مع أنها مما ينتفع به. وذهب مالك رحمه الله إلى أنها لا يجوز بيعها قبل الدباغ ولا بعد الدباغ. وذهب الإمام أحمد إلى أنها لا يجوز بيعها قبل الدباغ، وأما بعد الدباغ فروايتان، رواية بالجواز ورواية بالمنع. من ذلك بناء على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، وكنا خدنا الكلام ده في كتاب الطهارة، بناء على أن جلدها لا يطهر بالدباغ فتبقى نجسة سواء كانت قبل الدباغ أو بعد الدباغ. ثلاثة الخنزير، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على تحريم بيعه، والعلة عند الجمهور النجاسة، وهي رواية عن مالك، لكن المشهور من مذهبه طهارة الخنزير. قد استثنى الأوزاعي وابن القاسم القليل من شعره، وأجاز بيعه، ولا دليل على هذا الاستثناء، فإن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع ذكر الخنزير يدل على تحريم بيعه بجميع أجزائه. الأخ يقول العلة عند المالكية طالما المشهور مذهب مالك طهارة الخنزير، يبقى ايه العلة في تحريم بيعه؟ النص، الحديث دل على ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام والأصنام، جمع صنم، والصنم الوثن كما قال الجوهري، وقال غيره الوثن ما له جثة، تمثال يعني، ما له جثة. والصنم ما كان مصورا. وهذا الحديث فيه دليل على تحريم بيع الصور، لأنها مما لا يجوز اقتناؤه، مما لا يجوز اقتناؤه. وقد روى الإمام مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وقد اختلفوا في جواز بيع الصور تماثيل، يعني إذا أمكن الانتفاع بها بعد كسرها، فذهب الأكثرون إلى المنع. ليه؟ لأن هذا مندرج تحت الحديث: اشترى إنسانا أو اشترى صورة. وذهب البعض إلى الجواز والمنع هو الأصح، لأنه يندرج تحت الحديث. ويستثنى من ذلك الصور المأذون في اتخاذها، وهي لعب الأطفال، لما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يأتيني صواحبي فكنا يتقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استخبوا منه، فكان يسربهن إلي عليه الصلاة والسلام، فكان يسربهن، يعني روح من الهنا من تحت الباب، من يسربهن ليه؟ عشان تلعب، عشان ما يهربش أصحابها صلوات الله وسلامه عليه. فكان صلى الله عليه وسلم يسربهن إليه. لا، هي بتلعب بالبنات، فلما كان يجي لها أصحابها ويكسفوا من النبي عليه السلام، يوم هو يزق لها العرايس أو اللعب من الخلف. قال ابن حزم رحمه الله: فوجب استثناؤها من جملة الصور المنهي عنها، إذ أن ما يباح تملكه يباح بيعه إلا إن ورد نص باستثناء شيء من ذلك فيوقف عنده. شوف الطريقة في اتباع لزوم النصوص، الذي يمكن تملكه يجوز بيعه، الذي يجوز تملكه يجوز بيعه، إلا لو جه نص قال لك لا يجوز لك أن تتملكه لكن لا يجوز لك أن تبيعه، فخلاص يوقف عند هذا النص لقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم. نرجع إلى حديث جابر. هذا الحديث فيه نقطة أنه حين قيل له صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. ها؟ يستصبح بها الناس يعني بتعمل زيت أو شمع توقد للإضاءة. فقال لا هو حرام. قوله عليه الصلاة والسلام هو حرام اختلفوا فيه. هل يعود هذا الضمير إلى البيع أم إلى الانتفاع؟ فمن قال إنه يعود إلى البيع حرم بيع هذه الأشياء وأجاز الانتفاع بها الانتفاع مش منهي عنه. يبقى ان انا عندي حاجه من دي ماتت لي ميته يجوز ان انتفع بها كان اطعمها للكلاب مثلا لكلابي لاجماعي مع الاجواز اطعام الميته للكلاب، لكن هل يجوز بيعها؟ لا. فمن قال الضمير يعود الى البيع اجاز الانتفاع بها، حرم البيع واجاز الانتفاع بها، ويدل على ما عدا الخمر، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإراقتها، ولو وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده بقى، ولو كان يجوز الانتفاع بها لبينه عليه الصلاة والسلام. طيب لا، ما هو قال إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. قال لهم خذ الجلد انتفعوا به، قالوا إن هي ميتة، قال إنما حرم أكلها. واحد هيقول طيب حرم أكلها يعني يجوز أي نوع من أنواع المنافع الأخرى ومنها البيع، فقالوا له أبدا، البيع أيضا خصص من هذا الإيه الحصر بحديث جابر بن عبد الله. نعم الأخ بيسأل جلد الخنزير يطهر بالدباغ، ألا ينطبق عليه حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر؟ فالجواب لا، المسألة دي متعلقة بالنجاسات في كتاب الطهارة، لكن لا بأس بانها. ذهب ابن حزم إلى أن الدباغ يطهر جميع الجلود بما في ذلك جلد الكلب والخنزير، وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن الدباغ يطهر كل جلد عدا الكلب والخنزير، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، لأن الدباغ إزالة لنجاسة، لنجاسة طارئة. هذا الحيوان كان طاهرا، هذا الحيوان كان في أصله إيه؟ طاهرا، فلما مات نجس، فيجوز تطهير الجلد في هذه الحالة. وأما الخنزير فهو نفسه نجس، يعني ممكن تشبهها واحد وقع على ثوبه نجاسة، يجوز تطهير هذه النجاسة، هذا الثوب بغسل النجاسة التي أصابته، لكن هل يجوز تطهير البول أو العبرة نفسها؟ واحد يقعد يغسلها عشان طهرها، ليه؟ لأن عينها نجسة، لأن عينها نجسة. فالكلب والخنزير لا ينطبق عليهما هذا الحديث، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، وهو الصواب في هذه المسألة. كنا احنا بنقول ايه؟ ويدل على جواز الانتفاع بها اجماعهم على ايه؟ جواز اطعام الميتة للكلاب. ولذلك أجاز الشافعي ومالك رحمة الله عليهما الاستصباح بالزيت النجس وصناعة الصابون منه، ولم يجيز الثمن. قال لك إن واحد عنده زيت نجس يجوز له أن ينتفع به، سواء كان هذا في الاستصباح أو في صناعة الصابون، لكن لا يجوز له أن يبيعه. لا لا استنى بس ما نكمل الكلام للآخر. يبقى احنا شفنا ان في طائفة من اهل العلم حرموا البيع واجازوا الايه الانتفاع، وقالت طائفة الضمير يعود الى الانتفاع، يحرم بيع هذه الاشياء ويحرم الانتفاع بها. والصواب الأول، والقول الأول هو أن الضمير راجع إلى البيع، أولا لأن الكلام فيه إن الله حرم إيه بيع، وثانيا لأنه صلى الله عليه وسلم إنما ذم اليهود ولعنهم أنهم باعوها. كده تكلمنا عن كم حاجة محرمة؟ أربعة. طيب نمرة خمسة، الكلب. قال النووي ذهب جماهير العلماء إلى تحريم بيع الكلب معلما كان أو غير معلم، معلم يعني مدرب على الصيد أو غير معلم، جروا كان أو كلبا، سواء كان جروا أو كلبا، وهو مذهب أحمد والأوزاعي وحماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة وربيعة بن أبي عبد الرحمن والحسن البصري وأبي هريرة وأهل الظاهر. يبقى هو ده المذهب الأول. وذهب الإمام أبي حنيفة، أبو حنيفة ده المذهب الثاني بقى، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، اكتب في المذهب الأول، معلش اكتب في المذهب الأول، ورواه ابن حزم عن مالك، عن الإمام مالك رحمه الله، وكذلك النووي. يبقى ده مذهب عن الإمام إيه؟ مذهب إيه؟ الإمام مالك رحمه الله. وذهب أبو حنيفة رحمه الله فأنه يجوز بيع الكلاب كلها، يجوز بيع الكلاب كلها. وفرق المالكية بين ما يجوز اقتناؤه من كلب صيد أو ماشية أو زرع، وبين ما لا يجوز اقتناؤه. مين للمالكية أنفسهم؟ فذهبوا إلى عدم جواز بيع ما لا يجوز اقتناؤه وجواز بيع ما يجوز اقتناؤه مع الكراهة، وجواز بيع ما يجوز اقتناؤه مع الكراهة. بالتالي المذهب الرابع، وذهب جابر وعطاء وإبراهيم النخعي إلى استثناء كلب الصيد فقط؟ قالوا بجواز بيعه. ومذهب الجمهور هو الأصح لصحة الأحاديث الواردة في ذلك، فقد روى جماعة، ده أول حديث بقى من واحد، ما رواه الجماعة عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي، مهر البغي الزانية التي تؤجر نفسها، نسأل الله السلامة والعافية، وحلوان الكاهن. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. اثنين، حلوان الكاهن. طب اكتب مهر البغي هو الأجرة التي تأخذها على الزنا، وهي محرمة خبيثة بالإجماع، وقد اختلفوا في حكمها، حكم هذه الأجرة. والصواب الذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله أنها تنفق في فقراء المسلمين لا تتلف، أن هذا إضاعة للمال، تتلف بضم التاء، لأن هذا إضاعة للمال، ولا ترد إلى صاحبها بما فيه من إعانته على بلوغ مقصده، أتى شهوته في الحرام فكيف يرد إليه المال مع ذلك. وأما حلوان الكاهن فهو مأخوذ من الحلاوة، لأنه مال يكتسب بغير كلفة ولا مشقة، لأنه مال يكتسب بغير كلفة ولا مشقة. وقد أجمع العلماء على تحريمه بما فيه من أخذ العوض على أمر باطل، إذ أن الكاهن هو الذي يدعي مطالعة الغيب ويخبر الناس عن الكوائن، وهو العراف، ويدخل في ذلك المنجم وغيره الذين يضربون الودع أو يفتحون المندل أو يقرؤون الكف أو الفنجان وما إلى ذلك، كل هذا أمر محرم والأجرة عليه محرمة بالإجماع. نرجع لموضوعنا، نمرة اثنين، يبقى ده أول حديث. ثاني حديث عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه اشترى حجاما، عبد يشتغل بالحجامة، فأمر به فكسرت محاجمه. قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم ثمن الدم، دم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا ومؤكله ولعن المصورين، رواه البخاري ومسلم. ثلاثة، عن السائب بن يزيد رضي الله عنه ولعن المصورين، متفق عليه. عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج رضي الله عنهما، صحابي عن صحابي، قال رافع بن خديج قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. الحجام اللي هو بيعمل الحجامة دي، يعني لما نوصل لإعباد الإدارة إن شاء الله نتكلم عنها، اللي بيعمل الحجامة يعني يعمل لك يخرج الدم الفاسد من أجزاء الجسم المختلفة. أربعة، ها؟ احنا اتكلمنا عن الدم لسه ما اتكلمناش عنه. أجل أسئلة للآخر لو سمحت. أربعة، مسلم، حديث رافع بن خديج في صحيح مسلم. الحديث الرابع، عن أبي الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ثمن الكلب والسنور، جمعها سنانير، عائلة السنانير، عن ثمن الكلب والسنور اللي هو الهرة القطة. فقال جابر: زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، رواه مسلم. زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال ابن حزم: الزجر أشد النهي، الزجر أشد النهي. خمسة، اصبر يا اخي احنا لسه اتكلمنا عن الهرة، بنتكلم عن الكلب. اجل اسئلة الاخر من فضل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب، قال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا يرده خائبا، رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. الأخ بيسأل بيقول إيه العلة في النهي عن بيع الهرة؟ خلي بالك، العلماء لما بيقولوا إن العلة في تحريم الميتة النجاسة، وفي تحريم الخمر النجاسة، وفي تحريم الخنزير النجاسة، الكلام ده عشان ايه؟ يشوفوا هل العلة دي ممكن يطبقوها على اشياء اخرى، زي مثلا الزيت اذا وقعت فيه الفأرة وصار نجسا وما الى ذلك، لبن الادمية سيأتي الكلام عليه، كل الحاجات دي سيأتي الكلام عليها ان شاء الله، عشان يعدوها الى غيرها، مش عشان هم وقفوا النهي على هذه العلة. فانت ترى ان مالك يذهب الى طهارة الخنزير وإلى طهارة الكلب ويحرم بيعهما بالحديث، فالحديث نفسه يبقى هو دليل على التحريم وخلاص. هيأتي النهي عن بيع فضل الماء، بيع فضل الماء، الماء نفسه طاهر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حرم أن يباع فضل الماء، دي فيها تفصيل عشان ما حدش يقول الماء المعدنية والحاجات دي، سيأتي الكلام عليها في موضعها إن شاء الله عز وجل، لكن لا تضبط الأحداث. انا مضطر انا اسوقك الحديث كله بعد كده لما اجي في المفردات اللي فيه زي الدم او الهره او ما الى ذلك ساتكلم عليها ان شاء الله. فكل هذه الاحاديث ادله لمذهب الجمهور. واحتج ابو حنيفه وقد ذهب الى الجواز بادله. واحد ما روي من طريق عبد الله بن وهب عمن اخبره عن ابن شهاب عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ثلاث هن سحت، حنوان الكاهن، ومهر الزانية، وثمن الكلب العقور، وثمن الكلب العقور. عايز يخلي الاحاديث اللي فاتت دي كلها مطلقه ودي ايه؟ مقيده. وهذا الحديث منقطع في موضعين، ابن وهب عمن اخبره مجهول، وابن شهاب عن ابي بكر الصديق انقطاع. اثنين، بما رواه ابن وهب ايضا، ابن وهب في جامعه من طريق حسين بن عبد الله الضمري عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انها عن ثمن الكلب العقور. في اخواننا مواضع هتجد ان انا اقف في عندها بشيء من التفصيل لانها عمت بها البلوى، زي مساله الخمر اللي عملت المره اللي فاتت، زي مساله الكلب. هنا هنتكلم عن الكلب، عن ثمن الكلب وعن اقتنائه وما الى ذلك، لان فتح علينا باب الغرب نقلدهم في كل شيء. بعد ان نقلدهم في امر من الامور تيجي السنة أو النصوص، مفيش حاجة بقى، قطر الحضارة ماشي يدهس جميع النصوص من كتاب أو سنة، ويحتج علينا بعد ذلك بأن هذا أمر عم سبحان الله العظيم عم به الضلال أن يتعامل مع الكلاب التي حرمها بها. عندك خمس أحاديث، ده أحاديث كثيرة جدا اختصرت منها على هذه فقط. كنا نقول إيه؟ لها عن ثمن كلب العقور وهذا الحديث، وعبد الله بن حسين الضمري قال ابن حزم رحمه الله اين ابن عبد الله بن ضم انا قلت الضمري صلحها خليها ابن ضميره قال ابن حزم وهو في غايه السقوط والإطراح باتفاق أهل العلم. كثيرة جدا اختصرت منها على هذه فقط. كنا نقول ايه؟ لها عن ثمن كلب العقور وهذا الحديث، وعبد الله بن حسين الضمري قال ابن حزم رحمه الله اين ابن عبد الله بن ضم انا قلت الضمري صلحها خليها ابن ضميره قال ابن حزم وهو في غايه السقوط والاطراح باتفاق اهل العلم. ثلاثه، والاطراح مطروح. مطروح يعني. ثلاثة، ما رواه النسائي من طريق أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أو قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد إلا كلب صيد. هذا الحديث قال النسائي بعد أن رواه منكر. وقال الحافظ ظاهره الصحة وقد أعله بعض أهل العلم، وقال النووي ضعيف. الحديث ده صحيح، يبقى حجة لمين؟ لجابر وعطاء والنخعي. يبقى الحديث فرق بين كلب الصيد بين المعلم وغير المعلم، وأبو حنيفة بيقول بجواز الكل. واضح؟ يعني حتى لو صح هذا الحديث لكان حجة على أبي حنيفة لا حجة له. واضح؟ عارف من لسه جاي الكلام. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. ولا دلالة فيه أو لا حجة فيه لأبي حنيفة لأنه فرق، لأن الحديث فرق بين المعلم كلب المعلم وغير المعلم، وأبا حنيفة أباح الجميع. إذا محتاج إلى أن يراجع، أنا مسجل عندي الشيخ الألباني صححه في كتاب الجامع، وكنت قد أخذت بهذا التصحيح لكن يحتاج إلى مراجعة. قال النووي والجواب عن ما احتجوا به من الأحاديث والآثار فكلها ضعيفة باتفاق المحدثين، وهكذا وضح الترمذي والدارقطني والبيهقي. وابن حزم أعل الحديث بأنه من رواية أبي الزبير عن جابر وقد عنعنه. المسألة محتاجة بس إن إحنا وهكذا وضح الترمذي والدارقطني والبيهقي ضعفها، ولأنهم لا يفرقون بين المعلم وغيره، بل يجوزون بيع الجميع، وهذه الأحاديث الضعيفة فارقة بينهما، فرقت بينهما. أربعة من فضل أبي حنيفة رحمه الله: قياس البيع، بيع الكلاب يعني، على الوصية والهبة والإرث. فالوصية بالكلب وتوريثه جائزة بالاتفاق كما قال النووي. قال وممن حكى هذا الاتفاق الدارمي، وقد أجاب الجمهور عن هذا القياس بأنه قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، لأن الهبة أو لأن الوصية يغتفر فيها ما لا يغتفر في البيع. هم اتفقوا على جواز الوصية بالمعدوم والمجهول والآبق، ولا يجوز بيعها لا عندنا ولا عندهم، مع أنها تجوز الوصية فيها بالاتفاق، تجوز الوصية بالمعدوم والمجهول والآبق، العبد الآبق اللي هو هربان، إيه؟ عبد الآبق المعدوم، المعدوم يعني ممكن يقول إن الشجر بتاعي لما تطلع الثمار بتاعته بوصي بمصطفى لفلان، ده جائز لكنه لا يجوز في البيع. نمرة اثنين، لأنه انتقال للملكية بغير عوض، والبيع انتقال بعوض وهو منهي عنه. طبعا ده قياس كل، يعني ممكن تقول ان ده قياس باطل وفاسد، لانه قياس مع الايه؟ مع النص، قياس مع النص، واضح؟ حجة ابي حنيفة عشان يجي واحد يقول لك بس ما هذا جائز عند ابي حنيفة رحمه الله، اعرف الفرق بتاعته كلها ولن تجد غيرها. قالوا انما، يبقى دي نمرة كام بقى؟ خمسة. قالوا إنما نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلاب حين الأمر بقتلها. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب كما سيأتي إن شاء الله، ثم نهى عن ذلك حين أمر بقتلها. فلما نسخ الأمر بقتلها ورخص في الانتفاع بها في بعض الأغراض، نسخ النهي عن تحريم ثمنها. واخد بالك؟ طبعا دي دعوة لا برهان عليها أبدا، مسألة إن هو عليه السلام أمر بقتل الكلاب ثم نسخ هذا الأمر ونهى عن قتل الكلاب، لا علاقة لها بالبيع ولا بالشراء، واضح؟ قال ابن حزم رحمه الله: والجواب ليس نسخ شيء بموجب نسخ شيء آخر، وليس إباحة اتخاذ شيء بمبيح لبيعه. زي أمهات الأولاد، يجوز للإنسان أن هو يتخذ أمهات الأولاد ولا يجوز له أن يبيع أمهات الأولاد، لأن يعني واحد عنده أمة وطأ هذه الأمة وأنجبت له طفلا ابنه، خلاص هل يجوز له أن يبيع هذه الأمة أم ولده؟ لا يجوز له أن يبيعها، مع أنه يجوز له أن يتخذها، واضح؟ وليس إباحة اتخاذ شيء بمبيح لبيعه. فاتخاذ أمهات الأولاد حلال ولا يحل بيعهن فظهر فساد هذا الاحتجاج. بعدين هيبتدي يلزمهم بقى ابن حزم يقول لهم طيب هم يبيحون اتخاذ دودة القذف ونحل العسل ولا يحلون ثمنهما، ولا يحلون ثمنهما إضلالا وخلافا. طب ما انت عندكم الحنفية هن يجوز اتخاذ دودة القز ونحل العسل ولا يجوز بيعها، والصواب ان هو يجوز بيعها وسيأتي ان شاء الله، لكن بيقول ما هو انتوا خالفتم القاعدة بتاعتكم وخلطتم في قياسكم هذا، واضح؟ طيب. وقالوا اخر حجة ليهم لهذه الستة: حرم ثمن الكلب وكسب الحجام. فلما نسخ تحريم كسب الحجام نسخ تحريم ثمن الكلب. وهذه دعوى بلا برهان كما قال ابن حزم، ويلزمهم أن يقولوا بنسخ تحريم مهر البغي، فإنه مذكور معهما في نفس الحديث. فثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. كسب الحجام كمان مختلف فيه، بعضهم يحرم كسب الحجام الأجرة التي أخذها الحجام على الحجامة، وسيأتي الكلام على هذا في موضعه من كتاب الإجارة إن شاء الله إن قدر الله عز وجل لنا. هي دي أخوان من الحجج بتاعتها. خلاصة ذلك، إن صح حديث جابر عند النساء نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد، يبقى هو ده المستثنى فقط. إن لم يصح هذا الحديث فالقول ما قال الايه جمهور العلماء، وهو تحريم بيع جميع الكلاب. واضح؟ طيب، مسألة، هل يجوز اقتناؤه؟ لا انا مش بسأل، انا بقول لكم اكتبوا العنوان. هل يجوز اقتناؤه؟ قال الشافعي وأحمد وأهل الظاهر إلى أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لمنفعة، إلا لمنفعة مباحة، وجوز أبو حنيفة اقتناءه، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. شوف الاعتصام بالنص يا أخوانا، عشان ما جيش واحد لو تتبعت رخصة كل عالم لن يثبت لك دين. شوف ابو حنيفه قال بجواز اقتناء الكلب اهو، يعني سواء كان لمنفعه او غير منفعه مطلقا. اسمع الاحاديث، والصواب ما ذهب اليه الجمهور، وادله ذلك عن سالم بن عبد الله عن ابيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد، من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم: وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أو كلب حرس. مستثنى هنا في الحديث، هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. يبقى من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية على رواية ابن عمر أو حرس على رواية أبي هريرة فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. اثنين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط. ثلاثة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو أرض نقص من أجره قيراط كل يوم. رواه مسلم. أنا أتيت بهذه الرواية لأننا سنحتاج إليها إن شاء الله. اللي هو بيحرص بيحرص الماشية، يحرص الغنم زي كلب الغنم، كلب اللي يمشي مع البهيم عشان يحرصها من اللصوص وما إلى ذلك. بعد مسلم. أربعة. عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم. نعرفين كلب الأسود إيه؟ حديث مين؟ ها؟ أبي ذر رضي الله تعالى عنه، مش أبي هريرة، أبي ذر. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض والحمار. فقال له تلميذه، لا أذكر من: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال له: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أو كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. هذا الحديث في صحيح مسلم. يوم يجي أحد المشايخ في مؤلف له اللي هو صاحب السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث يقول لك: إحنا مش مستعدين نترك علم التشريح لهذا الخبر. نعوذ بالله، يعني نسأل الله عز وجل أن يغفر له، لكن ده ضلال مبين. هو أنت لما نيجي نقول إن القلب الأسود والقلب الأبيض، هل لو انت من الناحية التشريحية شقيت قلب الكافر هتلاقي قلب لونه اسود؟ هتلاقي الصفات التشريحية واحدة. فلما يقول الكلب الاسود شيطان، ايه المانع من ان يحل الشيطان في الكلب الاسود وفي الحية وفي العقرب وما الى ذلك؟ ايه المانع؟ ما الذي يمنع من هذا؟ سبحان الله العظيم. احنا كنا بنقول ايه في حديث عبد الله بن مغفل: فاقتلوا منها الاسود البهيم، وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرس أو صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجرهم كل يوم قيراطان. هذا الحديث أخرجه النسائي وإسناده صحيح. خليها كل يوم قيراط، معلش، كل يوم قيراط. فالحاصل من هذه الأحاديث، نعم، خلي بالك، الكلب الأسود البهيم يقتل لهذا الحديث، والكلب اللي حضرتك بيسأل عنه اللي هو ذو النقطتين يقتل أيضا لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها وقال عليكم بالأسود ذي النقطتين فإنه شيطان. يبقى الأسود البهيم والأسود ذو النقطتين، وكذلك الكلب العقور يقتل في الحل والحرم، يقتل في الحل والحرم لثبوت الحديث وهو في الصحيحين خمس يقتلن في الحل والحرم. واضح؟ يبقى الكلب الأسود البهيم وذو النقطتين والإيه اللي فيه نقطتين هنا هو بيض هنا هو كده، والكلب العقور اللي بيعض. العقرب والكلب العقور ومش فاكر. لا لا بس خلينا لحد ما نشوف ان شاء الله. قوي. فيجوز اقتناء الكلب للصيد او للزرع او الماشية بلا خلاف، بلا خلاف. واضح؟ وفي جواز ايجاده، ايجاده يعني اقتنائه لحفظ الدور والضروب وجهان مشهوران. يعني لما يجي واحد يقول طيب وكلب الحراسة اللي هيحرس البيت او يحرس الدرب الطريق هل يجوز؟ وجهان مشهوران اصحهما الجواز. كويس؟ هيجي ابن خدامة يقول له اصحهما الجواز ازاي؟ انت ازاي بتقيس على الكلاب التي اذن الشرع في اتخاذها؟ ده الاذن ده ورد على خلاف الاصل، ورد على خلاف الاصل، فانت هتستثني ما حرمه الله عز وجل كده. خدت بالك؟ بالاضافه ان انت لو قلت ان فيها نفس المعنى، ابدا ما فيهاش نفس المعنى. ممكن الكلب الحراسه ده يجي النص يديله شويه اكل ولا بتاع ولا حاجات من دي لحد ما ايه؟ يدخل يعمل اللي هو عايزه. طبعا هو الكلام ده ابن حزم ايه؟ حسب مساله من بابها. قال لك مش في حديث ابي هريره إلا كلب صيد أو ماشية أو أرض ويدخل في ذلك الدار لأنها أرض والطريق لأنها أرض. واضح؟ يبقى ابن حزم اعتمدش على الإيه؟ على القياس في هذه المسألة، لأن حتى تعقب ابن قدامة في الجزئية الأولانية تعقب صحيح، إن أنت هتستثني وهتقيس يبقى هتستثني المحرم ما تناوله النص، لأن ده أمر ورد على خلاف الأصل فما تقص عليه. لكن اعتراضه على المعنى بان الكلب الحراسه بتاع الدار ممكن اللص يستدرجه، طب ما هو ده موجود في كلب الماشيه وموجود في كلب الزرع نفس الحكايه. رحمك الله. فاشمعنى انت بس كلب الماشيه صحيح الذئب مش هيقدر يستدرج الكلب لكن اللص يقدر ولا ما يقدرش؟ وفي جواز ايجاده لحفظ الدور والضروب وجهان مشهوران أصحهما الجواز وهو المنصوص في المختصر. قال الشافعي لا يجوز اقتناء الكلب إلا للصيد أو ماشية أو زرع وما في معناها. وفي جواز إيجابه في السفر، جواز إيجاده في السفر للحراسة يعني أن يستصحب الكلب للحراسة الوجهان برضو نفس الوجهان أصحهما الجواز الشافعية. وفي جواز تربية الجرو أو للصيد أو الزرع أو غيرهما، غيرها من الأغراض يعني مما يباح اقتناء الكبير له، فيه وجهان مشهوران، فيه وجهان الكبير، يعني كانت هناك أغراض يجوز فيها أن تقتني كلبا كبيرا، يجوز أيضا أن تقتني جرا صغيرا وتربيه لتحقيق هذه الأغراض، أصحهما الجواز. الإمام أحمد رحمه الله وافق على هذه المسألة. ليه؟ لأن الكلب المعلم كيف يعلم محتاج إلى مدة للتدريب والتعليم، واضح؟ قال ابن قدامة: وإن اقتناه لحفظ البيوت لم يجز للخبر ويحتمل الإباحة، وهو قول أصحاب الشافعي، لأنه في معنى الثلاثة فيقاس عليها، فده يحتمل، والأول أصح لأن قياس غير الثلاثة عليها يبيح ما تناول الخبر تحريمه، يبيح ما تناول الخبر تحريمه. قال القاضي اللي هو أبو يعلى: وليس هو في معناها، فقد يحتال اللص لإخراجه بشيء يطعمه إياه، يسرق ثم يسرق المتاع. وأما الذئب لا يحتمل هذا في حقه، خلاص. وإن سلمنا بهذا في حال الذئب، هل نسلم به في حال دس الماشية والزرع؟ ابن حزم رحمه الله: وتدخل الدار في جملة الأرض لأنها أرض، انتهى كلامه. وكذلك الدروب لأنها أرض، وقد تناولها حديث أبي هريرة: إلا كلب صيد أو ماشية أو أرض. طيب، وهل يجوز إتلاف الكلاب؟ نقطة جديدة، تعرفوا؟ عايزين نخلص بس حكاية الكلاب والدم عشان ننهي بقى الموضوع للنهار، ولا تعبتوا؟ هل يجوز إتلافها؟ وهل تجب القيمة على مكلفها؟ ابن قدامة نقل الاتفاق على أنه يجوز، لا يجوز إتلاف الكلب المعلم ولا الكلب المتخذ لأي غرض من الأغراض الصحيحة، نقل الاتفاق على هذا، وأن من فعل ذلك فقد ارتكب حراما وصار متعديا آثما. لكن هل تجب القيمة عليه؟ صار متعديا آثما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، وهذا إضرار بالجيش، واضح؟ لكن هل تجب القيمة على مدلفه؟ اللي قالوا بتحريم بيع الكلاب قالوا بعدم وجوب القيمة على مدلفه، واللي قالوا بجواز بيع الكلاب اللي هم الحنفية قالوا بوجوب القيمة على مكلفه، واللي فصلوا أيضا في ذلك، يعني قالوا لا تجب القيمة على مكلفه إلا إن كان كلب صيد، اللي هم مين؟ جابر وعطاء والنفعي. الإمام مالك قال: لا يجوز بيعه وتجب القيمة على مكلفه. يبقى كم مذهب؟ أربع مذاهب، أصحها المذهب الأول، أو إن صح حديث جابر في استثناء كلب الصيد يبقى المذهب الإيه؟ الثالث، واضح؟ نمليها ولا أنت خلاص عرفتوها؟ قال ابن قدامة رحمه الله: وقتل المعلم اللي هو الكلب المعلم وكل كلب مباح اقتناؤه حرام، فاعله مسيء ظالم، ولا نعلم في هذا خلافا ولا غرم على قاتله، ولا غرم غرامة على قاتله. بهذا قال الشافعي: وإنما يحرم إتلافه لأنه إضرار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإضرار، وقد اختلفوا في وجوب القيمة، خلاص انتهى كلامهم بإيه من قدام، وقد اختلفوا في وجوب القيمة على مكلفه. من حرم بيعه لم يوجب القيمة، ومن أباح بيعه أوجب القيمة. فصل في ذلك في البيع، يعني فصل في وجوب القيمة، وقال مالك: لا يجوز بيعه وتجب القيمة على مكلفه. الصواب قول الجمهور إلا إن صح حديث جابر في كلب الصيد عند النسائي قول من فصل في البيع وفي وجوب القيمة. طيب، ومن اضطر، آخر مسألة هتاخد ثلاث تفصل وخلاص، ومن اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه، من يعطيه إياه ابتياعه وهو حلال، الكلام ده لابن حزم رحمه الله، فله ابتياعه، له أن يشتريه، هو حلال للمشتري لأنه مضطر، حرام على البائع كالرشوة في دفع الظلم وفداء الأسير، فداء الأسير المسلم، ومصانعة الظالم آفق. وقد قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، فما لا يحل بيعه وتحل هبته إمساك من عنده، فإمساك من عنده منه فضل عن حاجته. ذلك الفضل، يعني إمساكه لذلك الفضل عمن هو مضطر إليه ظلم له، ظلم له. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. والظلم واجب أن يمنع منه. فبالله تعالى التوفيق. فضلنا حاجتين في الأصول دي، اللي هي ثمن الدم وثمن الهرة. ثمن الدم، الدم يحرم بيعه بالإجماع. برضه هنيجي نقول: طيب واحد محتاج إلى دم، نفس الكلام، سمعت الكلام ده في ابن حزم: من اضطر إلى دم لإنقاذ حياته ولم يجد من يبذله إلا بالثمن، فله أن يشتري هذا الدم بالثمن، ولا إثم عليه، والإثم على من باع الدم، والواجب عليه أن يهب في هذه الحالة إن أراد، لكن لا يجوز له أن يبيع دمه. طيب، ومسألة الهرة، أنتم فاكرين حديث جابر رضي الله تعالى عنه لما سأله أبو الزبير عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإلى القول بتحريم بيع الهرة ذهب جابر رضي الله عنه وأبو هريرة وطاووس ومجاهد وذهب الجمهور إلى جواز بيع الفضة، وقالوا إن النهي في هذا الحديث نهي تنزيه، أو أنه يعني ليس من مكارم الأخلاق بيع الفضة وهي شيء يعني سهل وما إلى ذلك، كما قال النووي، لأنها طاهرة العين مباحة الانتفاع. وقد عرفت أن النهي في الأصول يفيد التحريم، إلا أن يصرفه عن التحريم صارف ولا صارف في هذا الموضع. وقد طعن بعضهم بأن الأحاديث التي نهت عن بيع الهرة لا تصح. النووي نفسه رحمه الله أجاب عن ذلك بأن الحديث صحيح وهو في صحيح مسلم، فلا وجه لتضعيفه. وأبو الزبير قد صرح بالسماع، قال سألت جابرة واخبرك. وأما أنه طاهر العين مباح الانتفاع، فقد علمت أن الشرع قد يأذن في الانتفاع بأشياء وفي تملكها ويحرم إيه بيعها. كده احنا خلصنا حاجات اللي ورد الأعيان المحرمة المبيع، بقي بعض الأشياء اللي هي قياسا على هذه الأمور أو تناولها النص، زي الزيت النجس ولبن الآدمية وبيع الزبل والربيع وما إلى ذلك، وهذا سنتناوله في المرة القادمة إن شاء الله، بعدين نخش على البيوع المحرمة أو التي فسادها من قبل الغرر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. السؤال الأول: زوجي حلف علي يمين بأن أحضر الدروس، وقال علي طلاق من تحضر درس دروس ثانية، ما حكم هذا اليمين؟ هذا الأمر موكول بنيته، هذا الأمر موكول بنيته. إن كان قد قصد بذلك الطلاق، قصد بالضبط أنت طالق إن حضرت دروس مرة أخرى، فإن حضرت دروس وقع يمين الطلاق. وإن كان قصد مجرد التهديد والمنع ولم ينوي طلاقا، فهذا يجري مجرى اليمين. فإن حضرت دروسا وجب عليه أن يطعم 10 مساكين، فإن لم يستطع فليصم 3 أيام، يعني تبقى كفارته كفارة اليمين. السؤال يا أخي بس تقدر علي أنت، قال لي لا تخرجي من البيت إلا بإذن لأي سبب من الأسباب، فقلت له حاضر سوف أفي سوف إيه أبقى في غرفتي ليلا مع نهار لا أخرج خالص. قال لي إذا كنت هتبقي في هذه الغرفة ليلا ونهارا بدون شعور ولم تخرجي خالص تبقي إيه محرمة علي، فلم ألتزم بكلامي وخرجت بعدها 2 أيام، علما بأنه قال لم أعرف بأن محرمة علي مثل الطلاق. خلاص يبقى هذا ليس طلاقا وليس ظهارا، وإنما جرى مجرى اليمين، ففيه أيضا كفارة اليمين، إما أن يطعم وإن عجز فليصم 3 أيام. نحن الرجل ده قال عليها الطلاق، قلنا يبقى نيته، إن قصد الطلاق وراحت يبقى طالق، إما قصدش الطلاق وكان بيقصد أنه يهددها ويلزمها بس أنها ما تروحش وراحت يبقى فيه كفارة يمين. الأخ يقول أنت قلت قبل كده 3 جدهن جد وهزدهن جد، هذه اللفظة ليست من الألفاظ الصريحة. لو قال لها إذا ذهبت إلى أختك فأنت طالق، خلاص يبقى هنا مفيش نية. لكن لما يقول علي الطلاق يعني يلزمني أن أطلق، اللفظة دي محتملة أن علي الطلاق يعني أوجبت على نفسي أن أطلقك إن ذهبت إلى أختك، ممكن يكون ده معنى، ممكن يكون معنى الثاني أنه أراد التهديد، فليست هذه اللفظة من الألفاظ الصريحة، فاحتاج فيها إلى معرفة النية. ما حكم من ترغب في إبراء زراعة للشعر حيث تعاني من تساقطه إذا كان الجزء المزروع من نفس جسمها، أم أن ذلك داخل في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة، وهي تريد ذلك من باب التجمل لزوجها، هذا من أكبر الكبائر التي لعن فاعلها وهو مندرج تحت الحديث، حتى وإن كانت تريد أن تتزين لزوجها. وقد بوب البخاري بابا في كتاب النكاح أوصي جميع النساء أن يقرأن هذا الباب، باب لا تطيع المرأة زوجها إن أمرها بمعصية. وأورد فيه حديثا أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تقول له إن ابنتي تمرط شعرها، أصابتها حمى فتساقط شعرها، وإن زوجها أمرها أن تصله بشيء، فقال عليه الصلاة والسلام لا، لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله الواصلة والمستوصلة، فلا يجوز لها أن تفعل هذا. هل ما ينطبق على الكلب ينطبق أيضا على الفهد؟ النمر اللي هو الفهد، يعني خلي هذه المسألة حينها في موضعها إن شاء الله عز وجل. منع من بيع الفهد لأنه لا يستفاد به، يعني هنتكلم عن الأشياء التي لا نفع فيها، يعني لو أن واحدا باع إلى الآخر نواة أو نصف نواة بلح، بنقول نصف نواة عشان إنه ممكن تزرع، نصف نواة بلح، فهذا البيع لا يجوز عند أهل العلم لأنه أكل أموال، من أكل الأموال بالباطل. طبعا، امال احنا كنا نقول ايه؟ انت بتقعد نايم. ما حكم الكشف الطبي قبل الزواج؟ والله هذا امر من الامور التي تترتب عليها فوائد كثيرة، ولم ينهى الشرع عن هذا الامر، فمن اراد ان يعرض نفسه على الطبيب وأن تعرض المرأة نفسها على الطبيب أيضا فهذا أمر جائز، بل فيه مصلحة، ولم يرد ما يحرم هذه الفعلة فهي جائزة. وما حكم زواج الأقارب؟ وهل هناك حديث تمنع زواج الأقارب؟ ما أعرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة رضي الله عنها لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلي ابن عم أبيها صلى الله عليه وسلم. والنصوص التي دلت على الزواج من الأقارب كثيرة، لكن هذه الأحاديث تدل على الجواز وعلى الإباحة، تفيد الإباحة، يعني لا يؤخذ منها استحباب. فإن ثبت بالتجربة أن الزواج من الأقارب قد يترتب عليه ضرر، فلا مانع أن يترك الإنسان الزواج من قريبته وأن يتزوج من امرأة غريبة، يعني إذا تقدم علم الوراثة ووجدنا أن الزواج من الأقارب تترتب عليه بعض الأمراض وما إلى ذلك، فلا بأس أن تأخذ بذلك، لأن غاية ما في الزواج من الأقارب أنه أمر مباح. تزوج من أخت ويعيش مع أبيه وأبوه يعمل طبالا، فما حكمها في الأكل منه؟ هذه الأجرة التي يأخذها هذا الطبال أجرة على أمر محرم فتكون خبيثة، فلا يجوز لها أن تأكل من هذا المال، وواجب على زوجها أن يقوم عليها، وقد قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أو قال أن يضيع من يعول عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا الرجل سيسأل عنها وهي يحرم عليها أن تأكل من هذا المال. واحد أبوه يعمل عملا محرما، طيب الطالب كيف تزوج؟ ويجب عليه على كل حال، يعني الشرع ما فرضش عليك أن أنت تبقى طالب وتخرج من الجامعة وتحصل على التوجيهية، لكن الشرع فرض عليك أن تأكل من المال الحلال وأن تأكل، أن يكون كسبك كسبا حلالا، فإن استطعت أن تعمل عملا تتكسب منه تعول نفسك وزوجك فلا يجب علي فلا يجوز لك أبدا أن تأكل من هذا المال أو أن تطعمه زوجك. لكن إن كنت لا تستطيع إلا بهذه الوسيلة بالوقوع في الحرام حلت لك الصدقة، ويجب عليك في هذه الحالة أن تسأل من مال الزكاة، أن تسأل من مال، إن تعذرت عليك جميع الإيه السبل، فإن تعذرت عليك الزكاة أيضا جاز لك أن تأكل من هذا المال بقدر الحاجة وبغير توسع.